اللهم صل على المصطفى حبيبنا محمد عليه السلام. اللهم صل على المصطفى حبيبنا محمد عليه السلام. اللهم صل على المصطفى حبيبنا محمد عليه السلام. اللهم صل على المصطفى حبيبنا محمد عليه السلام. أنا عبد رب له قدرة يهون بها كل أمر عسير. أنا عبد رب له قدرة يهون بها كل أمر عسير. فإن كنت عبدا ضعيف القوى فربي على كل شيء قدير. اللهم صل وفوق بساط الله والخلق عيال الله وأنا من خلق الله. أنا في ملك الله وفوق بساط الله والخلق عيال الله وأنا من خلق الله. فسلام